الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الفقه الشافعي مع متن أبي الشجاع، وتكلمنا في الأسبوع الماضي على قسم من أقسام المياه، وهو الماء الطهور المكروه استعماله، صح؟ لا، تكلمنا عن الماء الطهور، لكن قلنا هناك قسم آخر، والقسم الثاني وقسم الطاهر، الماء الطاهر. وقلنا بأن الشافعية صنفوا الماء المستعمل وجعلوه من قسم الماء الطاهر الذي هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم المياه على أربعة أقسام، ومنها طاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل، والمتغير بما خالطه من الطهارات، وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون الكلتين أو كان كلتين فتغير، والكلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. الماء المستعمل له ضوابط عند الشافعية. ما هي الضوابط في الماء المستعمل المكروه استعماله؟ صحيح ان هو رجحنا ان هو ليس بطاهر، هم قالوا الاستعمال يسلب الماء اكمله الطهوري، الاستعمال يسلب الماء الطهوري. ضابط الماء المستعمل عند الشافعية، يعني نصيحة للإخوة طلبة العلم، انتم الان تدرسون كم علمي قوي ليس بالهين، وهذا الكم يعني بتأخذوه في وقت ضيق، وقت قليل، دي نعمة من نعم الله اللي في علاء، فلابد من يعني من استخدام هذه النعمة وشكرها. انت اصلا كل اللي بتاخده تراجعه، تحاول تراجعه. انا كنت بتكلم مع اخ الان بقول ده منهج سنة، منهج السنة ده لابد انه يراجع. الاخ مش هياخد الدروس اللي بياخدها هذه ويرجع يقول انا اصبحت طالبا للعلم، درست كذا وكذا وكذا. طيب درست انت التدريس، درست المصطلح، درست الاصول، درست القواعد، أين دراستك لها؟ لا تنفع ولا تضر، أو نقول لا يظهر جمالها ولا يظهر قوتها إلا في المدرسة. عندما أراجعك أراك مستحضرا لما يقال، أو على الأقل ضابطا لهذه المسائل. الماء المستعمل ضابطه: كل ماء خلت به امرأة فهو ماء مستعمل ولا يجوز استعماله. هذه إجابة. الإجابة الثانية: كل ماء توضأ به مكلف سواء كان ذكرا أو أنثى وبقي منه فهذا الباقي مستعمل. ثالث: كل ماء اشترك في الوضوء فيه رجل وامرأة. هذه إجابات ثلاثة للماء المستعمل، فأي هذه الإجابات تكون إجابة سديدة صحيحة؟ أي هذه الإجابات؟ ما اسمك؟ لا فض فوك محمد، تعال اجلس هنا يا محمد، انا ما يصح لي ان انا اجلس وانت تجلس هنا، انت مكانك هنا نستفيد منك. لا فض فوك محمد، انت ضابط ضبط كتاب طبعا، ده الصحيح. نقول الان الماء المستعمل هو الماء المستخدم في طهارة واجبة المنفصل عن العضو، كما قال الشيخ محمد. الشيخ محمد الان هيبقى نبراس الجلسة، هو أنا المفروض نفتخر بان في امثال هؤلاء ويضبطون هذه الضوابط، هذه مفخرة لنا في كرموز بفضل الله. انت تعرف اللي قلت انت محمد، ده كبار من طلبة العلم ما يعرفوش ان يقولوا ما قلت انت. لا فض فوق محمد، ونسأل ان ربنا يحسن اليك ويحسن الى من احسن اليك ورعاك، امين رب العالمين. وطبعا دي يشكر جهود الاخوة اللي بتراعي الإخوة الصغار تجعل في صدورهم هذا الحرص، فده نؤمل خيرا، لأن صراحة جيلنا لا أقول جيل الضياع، لكن هو يمكن جيل الإرهاصات، لكن الجيل القادم إن شاء الله هو اللي يعول عليه الأمر. فنسأل الله جل في علاه أن يكثر من أمثاله. نعم، الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو، وقد استخدم في طهارة واجبة، يعني الطهارة النافلة لا تصح. عامة الاختبار، يوم الاختبار يكرم المرء أو يهان، لأن الاختبار قريب إن شاء الله، إذا انتهينا من الطهارة سيكون الاختبار. اليوم نتكلم عن القسم، نوع القسم الثاني أيضا، وهو الماء الطاهر. قال المختلط أو المضاف إليه بالطاهرات، المتغير بالطاهرات، الماء الذي تغير بالطاهرات. إحنا عندنا أصل أصيل، الماء يبقى على أصل خلقته، هو الماء المطلق، هذا الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير من طعمه أو لونه أو ريحه، وهذه زيادة ضعيفة، لكن إجماع أهل العلم لأننا نعمل بها، فالإجماع هنا هو المعتمد في هذه الزيادة. قالوا والماء إن لم يبقى على أصل خلقته وتغير وخرج عن الطهورية يسلب الطهورية، إذا خرج عن الإطلاق يسلب الطهورية، فهو مضاف ليس ماء مطلقا. وبينا الأسبوع الماضي المضاف مضافان، صح؟ أو الإضافة إضافتان، إضافة تسلب الطهورية وإضافة لا تسلب الطهورية. الإضافة التي لا تسلب الطهورية إضافة مقر أو ممر أو إضافة وصف. إضافة مقر كإيش؟ ماء البحر، ماء النهر، الطحلب الموجود في البحر، دي إضافة لا تسلب الطهورية وإن غيرت. نعم، وإن غيرت. فالإضافة الأولى التي لا تسلب الطهورية إضافة المقر أو الممر كما قلنا، أو إضافة وصف. إضافة الوصف تقول ماء أجاج، ماء عذب كنهر النيل، ماء أجاج يعني ماء ملح أو مالح على اللغة الصحيحة، هذه الإضافة التي لا تسلب الطهورية، وهذه لا نتكلم عنها، لأن القسم الذي سنتكلم عنه الآن هو الإضافة التي تسلب الطهورية، وهي ثلاث أنواع أو ثلاث أنواع: إضافة غلبة، وإضافة حكم، وإضافة جنس. دعك من الأنواع الثانية، قل إضافة غلبة، يعني إضافة تغلب على الماء، تغلب على الماء فتغير الماء، تغير صفة الماء. إضافة الغلبة هو اختلاط الطاهر بالماء، بمعنى عندك إناء فيه ماء أردت أن تغتسل به، جاء ابنك وكان عنده من الكافور في يده يلمع يبرق، فأخذه ووضعه على الماء، فوضع الكافور في الماء، بعد دقيقة أو دقيقتين تغير لون الماء، يبقى إذن الكافور نجس، ولما وضعه في الماء خطأ، صح؟ وهم هذا، لا، الكافور طاهر، فإن كان طاهرا ووضعه على الماء فغير، فنقول هذا الماء قد تغير بملاقات النجاسات، فإذا بملاقات الطاهرات. طيب عنده طيب، معه زجاجة صغيرة أتى بها عود من السعودية بعدما اعتمر، أخذ العود وكان الرجل يخبئ لنفسه هذا العود، كل يوم جمعة يأخذ منه يعني اشتمام رائحة النقطة، ليست النقطة لأن العود غالي جدا، فيقول هذا جيد أختبئه للجمعة، فخبأه للجمعة، لكن ابنته الصغيرة التي تلعب كثيرا جاءت في يوم وكان الرجل منشغل في حاجته، وجاءت إلى حوض الماء فصبت العود وقالت هذا يجعل الرائحة أطيب، وهي تحب أن تشتم هذه الرائحة، فصبت العود والحمد لله أنه ما صبهاش هو في المية، يعني لأن بألف درهم ممكن يصل العود، فصبت العود في الماء، فالماء تغير بالعود ولا ما يتغير؟ تغير بالعود. فجاء الرجل في الليل البارد يريد الاغتسال وما عنده ماء، ما عنده إلا هذا الماء الذي في الحوض، ووجد الطيب يطفو فوق الماء، قد غير لون الماء، فجاء يسأل طلبة العلم هذا الماء يصح أن أغتسل به وأصلي أم لا؟ هذا محل الشرح، لسه ما تشرح. نعم، أنا أصور لكم المسألة. يبقى إذن الماء الطهور اختلط بماء طاهر، اختلط بماء طاهر، يبقى إذن هذه معنى الإضافة الغلبة، أن يختلط الماء الطهور بماء طاهر، وهو على نوعين: إضافة تغير وإضافة لا تغير. والإضافة التي تغير تغير بالمخالطة، وتغير بالمجاورة، وتغير بطول المكث. يبقى إذن نقول الإضافة إضافة هي الإضافة التي تسلب الطهورية، إضافة تغير وتؤثر، وإضافة لا تؤثر أو لا تغير. أما الإضافة التي تغير وهي محل الكلام فيها، إضافة تغير وتغير، يبقى التغيير بالمخالطة، تغيير بالمجاورة، تغيير بطول المكس. أما تغيير بالمخالطة كما قلت ذوبان جزئيات الطاهر في جزئيات الماء. أخذت أنت كوب من الماء، أمامك ماء طهور نقي غير متغير غير معكر، وضعت عليه ملعقة سكر، ثم قلبت السكر في الماء، ماذا يحدث للماء؟ هيغير، صح؟ الماء لا يبقى على أصل خلقته، سيغير لذوبان جزيئات السكر في جزيئات الماء. يبقى ده اسمه تغيير بإيش؟ انتبهوا، تغيير بالمخالطة. هذا التغيير بالمخالطة لا يصح التطهر به، لأن الماء سلب طهوريته، خرج عن أصل خلقته، عن أصل خلقته إلى نوع آخر، وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وسأتي بالأمثلة على المخالطة والمجاورة. النوع الثاني متغير بالمجاورة، والتغيير بالمجاورة ضربنا له أمثلة كثيرة، رجل على البئر، أو نقول هذا المجرى من الماء عند المحمودية موجود، الخيل أو غيره ميتة، الميتة تكون على الحافة، فترى بعد مدة تغير لون البئر، هذا التغيير يسمى تغيير بالمجاورة. أو أنت مثلا على شط البحر وهناك أشجار، وهذه الأشجار تساقطت الأوراق، الأوراق الشجر غطت ماء الجزئية اللي أنت واقف أمامها من باقي البحر، ماذا يحدث؟ إذا نظرت إلى الضفة الأخرى أو المكان الآخر أو الجانب الآخر ترى الماء غير متغير، والماء عند الأوراق متغير، فهذا التغيير يسمى تغيير بالمجاورة. ليش بالمجاورة؟ لأنه لم تتحلل جزئيات الطائر في جزئيات الماء، هذا معنى التغيير بالمجاورة. ده الفارق الدقيق لحتى تتقنوا المسائل التي ستأتي، الفارق الدقيق بين المتغير بالمجاورة والمتغير بالمخالطة، أن المتغير بالمخالطة أصبح الشيئان شيئا إيه؟ واحدا، فأصبح الجزئيات هنا تحللت الجزئيات هنا، فنقول هذا تغيير بالمخالطة. أما إذا كانت كما هي صلبة، كما أن نقول مثل كافور صلب، كتلة قوية وضعتها في اسطوانة ماء، هذه الكتلة القوية موجودة كما هي، كلما أخرجتها ما وجدت منها ذوبان، ما تجد منها حتى ولا جزء صغير تفتت وانحل في الماء، لا كما هو صلب، فهذا الصلب الموجود ولو غير نقول هذا التغيير يسمى تغيير بالمخالطة. لما؟ بالمجاورة، استيقظوا. ليش بالمجاورة؟ لأن الجزئيات لم تتحلل في جزئيات الماء، يبقى هذه تغيير بالمجاورة. التغيير بالمجاورة طالما خالف في الشكل والصورة التغيير بالمخالطة فقد غايره بالحكم، بمعنى التغيير بالمجاورة يصح التطهر به، التغيير بالمجاورة يصح التطهر به، ما خالف في ذلك أحد إلا ابن سيرين. ابن سيرين يقول التغيير بالمجاورة يصح التطهر به مع الكراهة، فنرد عليه ونقول الكراهة حكم شرعي فيحتاج لدليل، ولا دليل على ذلك، طالما أنك أقررت معنا بأنها لم تسلب الطهورية لأنه بالمجاورة، قلنا لابد أن يكون الإباحة والجواز هي حكم التطهر بهذا الماء. وجهة النظر في أن حكم الماء المتغير بالمجاورة أنه طهور ولا يسلب الطهورية وجهة نظرية سنأتي لها إن شاء الله بعد ذلك، لكن أنا أوضحها الآن. عندنا قاعدة تسمى المشقة تجلب تيسير، وقد قال الشافعي إذا ضاق الأمر وإذا اتسع ضاق، وإذا اتسع ضاق، والمشقة تجلب التيسير. يقولون بالنسبة للاسطوانة أو بالنسبة للطست الذي فيه الماء، ماء قليل، هل ماء القليل يستطيع الإنسان أن يحفظه ويصونه من أي شيء يختلط به ولا ما يستطيع؟ يعني في متناول كل إنسان أن يغطي إناءه ويحفظه من أي شيء يختلط به، صحيح ولا لا؟ قالوا لما سهل عليه حفظه وصونه قلنا إذا خالطه شيء تغير، ده فتح باب عشان النجسات التي ستأتي، وإن كان عظيما كالقلتين أو أكثر يصح، أو نقول يسهل صونه ولا ما يسهل؟ ما يشق، فهذه إذا كان يشق هنسهل في الأحكام، وإن كان لا يشق سنشدد في إيش؟ في الأحكام، لأن الأحكام عندنا تدور إذا ضاق الأمر اتسع واتسع ضاق. دي وجهة النظر عند الاختلاط بالمجاورة والاختلاط بالإيش؟ بالمخالطة. قالوا لأن معترض من الفقهاء يعترض ويقول المتغير بالمخالطة اسمه ايش؟ ماء متغير. طب المتغير بالمجاورة اسمه ايش؟ ماء متغير. لما فرقتم بين الماءين مع ان هذا ماء قد تغير وهذا ماء قد تغير، لكن سميتم الاول ماء متغير بالمخالطة وسميتم الثاني ماء متغير بايش؟ بالمجاورة. والاثنان في النظر واحد متغيران، فلما فرقتم في الحكم؟ قلنا فرقنا في الحكم في هذه المسألة ما يشق الصون عنه ولا يشق الصون عنه. احنا نقول الاشجار الان على ماء البحار تتساقط الاوراق، هل رأيتم محافظ الاسكندرية ذهب فاستأجر 5 من متسلقي الأشجار يقفون ينظرون إلى الأشجار إذا سقطت ورقة يأخذونها حتى لا تعكر الماء؟ رأيتم ذلك؟ في أحد حتى لو عنده بئر أمام بيته فاستأجر رجلا يحرس هذا البئر من أن يضع أحد عليه مثلا أو على حفته الميتة أو يزيل عنه أي شيء يشوبه؟ لا، فيشق الصون. فإن كان يشق صونه قلنا سهل الشرع الحكم هنا، لأن الله جل وعلا ما أمرنا ولا أمر المكلف بأي تكاليف إلا وهو يسهل عليه. واتقوا الله ما استطعتم. يبقى هنا تفريق بين الحكمين، المتغير بالمجاورة لا يساوي المتغير بالمخالطة وإن تشابه في التغيير. فالمتغير بالمجاورة ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغير. الثالث متغير بطول المكث، وأصحاب الأبيار في عبد القادر والمناطق هذه يكونوا أتقن منا في هذه المسألة، عنده بئر لكن هذه الأبيار كانت موجودة تغني في هذا الماء، ممكن لو جلس أسبوع أو أسبوعين يجد الماء في تعكير متغير، متغير بطول المكس. هذا التغير بطول المكس أيضا يشق صون الماء عنه، فإذا كان يشق صون الماء عنه لابد أن نقول حكمه التيسير وهو أجيبه طاهر في نفسه مطاهر لغيره لا يسلب الطهورية. يبقى إذن عندي تغيير الماء، هذا التغيير على أقسام 3: متغير بالمجاورة، متغير بالمخالطة، متغير بطول المكس. الفرق بينهما المتغير بالمخالطة تحللت أجزاء هذا الطاهر في أجزاء الماء، المتغير بالمجاورة بقي الطاهر كما هو صلبا كما هو ما تغير ما تحلل لكنه عكر الماء غير الماء. يبقى الفرق هنا فرق برضو ظاهر بأن هذا تحللت الجزئيات والثاني بقي على ما هو عليه. والثالث متغير بطول المكس. الفرق بين المخالطة والمجاورة وطول المكس أنه يستطيع أن يتوضأ بالماء المتغير بالمجاورة ولا يستطيع أن يتوضأ بالمتغير بالمخالطة. لما؟ لأن المتغير بالمخالطة سلبت طهوريته والمتغير بالمجاورة لم تسلب طهوريته. فجاء الرجل قال طب أرني كيف تطبق ذلك عمليا. أقول سافر رجل، بعدما سافر وكان معه الماء نفد الماء عنده، فنزل فوجد الصحراء قحلة قفل لم يجد فيها ماء، ثم أشار إليه رجل في نفس الصحراء قال هناك بئر فيه ماء إن أردت الشرب أو أردت الوضوء. قال أريد الوضوء لأن الصلاة قد دخلت. فذهب إلى البئر فوجده، قال أنظر في وجهي، ما رأى وجهه في البئر، وجد البئر معكرا جدا فيه تعكير عالي جدا، فأخذ الماء بيده وقال أتوضأ منه أو لا أتوضأ، أصلي ولا لا أصلي، خشي على ضياع الوقت فتوضأ وصلى وقال هذا اجتهاد مني ثم أسأل أهل العلم في هذه المسألة. يبقى الرجل وقف أمام بئر وهذا البئر ماءه ليس صافيا بل معكر متغير، فتوضأ منه وصلى، فما حكم صلاة هذا الرجل الذي وقف على حافة البئر يريد الوضوء والصلاة بل توضأ وصلى، فما حكمه؟ على ضوء ما درسته من تغيير الماء، الماء الآن على نفس الصورة، الماء الآن معكر يعني تغير ليس صافيا، وقام الرجل فتوضأ من هذا الماء وصلى. أنا رددت على مسامعكم التغيير على أنواع 3، دعك من كل الذي مضى، التغيير على أنواع 3: تغيير أجيب، تغيير تغيير تغيير. ما الفرق بين التغيير بالمجاورة والتغيير بالمخالطة؟ همهمة الفصل ما تنفعك، يتتحد جميعا في قول لأمة الإخوة تتكلم. ما الفرق بين التغيير بالمجاورة والتغيير بالمخالطة؟ أولا إذا سألت عن الفرق فأنت تقول التغيير بالمخالطة وصفه كذا وحكمه كذا، والتغيير بالمجاورة وصفه كذا وحكمه كذا، بس ضبط هذه المسألة هي التي تجعل كل الفروع ترد عليها تجيب. هات يا أستاذ، تتحلل الأجزاء في الماء يعني أصبح الطاهر دخل داخل الماء فتغير الماء وبقى اسمه ماء ورد، ماء زرع، ماء زعفران، ماء قطران، ماء زفت، ماء، المهم ان هو تحللت هذه الطاهرات في ايش؟ في الماء. نعم. حكم الأول المخلطة يجوز استعماله ولا ما يجوز؟ لا يجوز استعماله، ده طاهر والله يجوز، مش بخطأ، يجوز استعماله لكن لا يتصح الطهارة به. طيب ها المجاورة، ما تكلمنا عن المجاورة، وصفه ثم حكمه. نعم لا تتحلل فيه الطاهرات كما هي، الكفور الصلب. طيب الرجل الآن وقف أمام البئر وينتظر طلبة العلم للإجابة، الصغير أنت، أنتم بشريات الخير، بارقة الأمل هنا الآن في الإسكندرية، أنتم هتبقوا نبراس للإخوة إن شاء الله، بس هي عايزة ضبط، لكن نشكر لك صنيعك معنا، أحسن الله عليك. طب التفصيل إيش هو التفصيل؟ هو التفصيل أن تقول وقف أمام ماء متغير، فسيسأل نفسه طالب العلم فيقول هذا تغير، إما تغير بمخالطة صح؟ إما تغير بمخالطة أو بمجاورة أو بطول مغص، الأصل إيش؟ صح، بس الأصل التغيير، أيهما يقدم في الثلاثة؟ طول المغص صح، فيقول ده اللي هقدمه الآن، ده متغير بطول المغص، إلا أن أجد دليل يخرجني عن ذلك، لو وجدنا الأوراق على حافة البئر قلنا تغير بالمجاورة، يبقى طول مغص ومجاورة لا تسلب، يبقى الثالثة وهي إيش؟ وأنا لا أجد جزئيات ولا أجد شيء موجود، يبقى هرجع للأصل وإما طول المغص وإما المجاورة ويصح وضوءه من هذا الماء. فهمتم؟ طيب رجل قام من الليل وكان عنده 6 من الأولاد لا يتركونه ليلا ولا نهارا وعنده حوض من الماء، وقام جنبا، وفي بضع أحدكم صدق، قام جنبا أراد أن يغتسل ويستغفر صحرا أو يصلي ويستغفر صحرا، فقام إلى استوانة الماء أو إلى حوض الماء فوجد في الماء تغييرا وأراد أن يغتسل وكان طالبا للعلم، قال هذا الماء ماء متغير، والصحيح أنني لا يصح تطهري إلا بالماء الباقي على أصل خلقتي، وهذا غير باق على أصل خلقتي، فماذا أفعل؟ أغتسل به أم لا أغتسل به؟ وفي عصر التكنولوجيا الآن الرجل كان عنده هاتف نقال فاتصل بطالب علم آخر، ولا طلبة العلم الآن بقت موبايلات ولن يصل لهذا العلم إلا فقير، فكان معه أيضا موبايل واتصل بأخيه بالهاتف قال قمت وانقطع الماء في البيت وأنت تعرف ما نحن فيه والله يفرج عنا، وعندي ماء كنت قد اغتسلته للاغتسال ووجدته الآن متغيرا، ماذا أفعل؟ ماذا يفعل هذا الرجل الذي قام جنبا يريد أن يصلي يريد أن يستغفر سحرا لا يرضى أن يقف هكذا جنبا وجد الماء متغيرا من فعل أولاده كما قلنا في البئر؟ قولوا في هذا بنفس التفصيل عشان أرى أن الإخوة أتقنت المسألة. وقف أمام المتغير فسيقول سيقول هذا الماء قد تغير، فعندك أمور 3، قد تغير تقول تغير بطول المكس أو تغير بالمجاورة أو تغير بإيش طول المكس، دي اشتبهة فاترك، هو متغير بمجاورة أو متغير اتفضل، أنا أريد الإجابة منك الآن، أنا قلت لك التفصيل أهو، سيقول هذا تغير، تغير بالمجاورة سأغتسل به، ثم جاءه هاتف في رأسي وقال لا هذا بالمخالطة، فقال إذا لا أغتسل به، ترجحون إيش أنتم؟ طيب لو قلنا بالمجاورة لا فض فوق، لا فض فوق، هذا الصحيح، أنا أردت أن أخلط عليكم فخلط على كثير وانتبه لها، قلنا المسألة على لا يشق الصون عنه، لكن نحن نقول أصلا بالنظر الدقيق الماء المتغير هذا في الحوض عنده، هل تتصور أنه متغير بالمجاورة؟ الرجل زرع أشجارا في بيتي وفي الحمام بالذات يدخل ينظر إلى الثمر نضج ولا ما نضجش وأوراق الشجر تقع على الحوض، ها؟ لا يمكن، هل الرجل تراه يأتي بالقطط الميتة ويضعها في الحمامات بجانب الماء فنقول تغير بالمجاورة؟ ما في، مش متصور، هذه ما لها إلا إيه؟ البنت الصغيرة أخذت الصابون ووضعته إيش؟ في الحوض، فتحلل الصابون وغير الماء فتكون التغيير تغيير بالمخالطة فلا يصح أن يتوضأ به، يبقى إذن هذا هو التغيير الذي يسلب الطهورية أو نقول الإضافة التي تسلب الطهورية التي بها يتغير الماء، وتغيير الماء كما قلت بمخالطة أو مجاورة أو الثاني إضافة أو إضافة غلبة لكنها لا تؤثر ليس لها تغيير، كحبيبات السكر الصغيرة التي تقع في اسطوانة الماء فلا تؤثر فيها ولا تغيره، كحبيبات الزعفران أو الطيب أو العود أو الزيت أو الدهن القليلة جدا التي يعني إما أن تطفو وإما أن لا نرى لها أثرا. فهذه القليل معفو عنه، القليل معفو عنه. وإذن إذا لم يتغير طعم أو لون أو رائحة وقد تأكدت من وجود الطاهر الذي وقع في الإناء أمامي، وقعت حبيبات السكر، حبيبات الملح سواء جبلي أو غيره، أو وقع مثل حبيبات أو الدهن أو الزيت وقع عليها فتغير، لا يمكن أن أقول لا أستطيع أن أتطهر به. لما؟ لأن هذا لم يتغير فباقي على أصل خلقته. يبقى إذن الإضافة من الطاهرات التي لا تؤثر تغييرا في طعم أو لون أو رائحة، أقول الماء بقي على أصل خلقته ويصح التطهر به. هذه القسم الثاني وهو قسم الطاهرات. قبل أن أنتقل إلى قسم الماء الذي يفسد بالنجاسات، أضرب أمثلة على التغيير بالمخالطة والتغيير بالمجاورة حتى يتقن طالب العلم مسألة الماء المتغير. إضافة الكافور للماء، هذه الإضافة لها أحوال. في حد يستطيع يغسل ميتا؟ أي نعم. إضافة الكافور للماء ليغسل الميت لها حالتان: أن تأخذ الكافور وإيش وتدق الكافور حتى يصبح حبيبات قليلة جدا، فجاء رجل يغسل رجلا ميتا فأخذ الكافور فجعله حبيبات دقيقة ووضعها في الماء الكثير، فنظر إلى الماء فوجده قد تغير فغسل الرجل الميت. لما غسل الرجل الميت جاءني فسألني وقال لي: أنا غسلته بماء وكافور. قلت: ماذا فعلت بالكافور؟ قال: كسرت الكافور أو جعلت حبيبات صغيرة. قلت: رأيت منها شيئا؟ قال: لم أرى منها شيئا. وغسلت الرجل، هل أكفنه الآن في كفنه أم أغسله مرة أخرى بماء مطلق غير متغير؟ ماذا أجيب؟ ماذا أجيبه؟ أنا سأقول لكم، أجيبه بأن هذا الماء ماء قد تغير بال، ما فيش بطول المطل، يبقى في المجلس قولان: هذا تغير بالمخالطة وبالمجاورة. رجعتم عن المجاورة، يعني أصبح القول كله بالإجماع بالمخالطة، ها الشيخ الصغير يعارض، انخرم الإجماع الآن. مخالطة ولا مجاورة؟ مخالطة ولا مجاورة؟ وأنا مع الإجماع، هذا تغيير بالمخالطة وهذا ماء طاهر وليس بطهور، فعليك أن تغسله بعد ذلك بماء صافي غير مختلط حتى نقول أنك غسلته بماء طهور بقي على أصل خلقته. جاء الآخر فسأل نفس السؤال، قال: ماتت امرأة وجاءت زوجته تغسلها فأخذت قطعة صلبة من الكافور، أيضا من إيش؟ من الكافور، فوضعتها في الإناء، فوضعت القطعة الصلبة في الإناء وقالت: هذا الكافور تعرفون له رائحة يعني طيبة ولا سيئة؟ له رائحة طيبة وطعمه مر كالحنظر، فله رائحة طيبة وطعمه مر. قالت: فكانت قطعة صلبة جدا ما استطعت دق هذه القطعة فوضعتها فاشتممت الماء فوجدت له رائحة طيبة جدا. فإذا الماء أصبح متغيرا. ليش؟ ليش متغيرا؟ للرائحة، قد تغيرت رائحته، بقت رائحة كافور نفاذة، كلما تشتم الماء وجدت الماء قد تغير، تغير منه صنف من أصنافه أو نقول وصف من أوصافه وهو الرائحة. قالت بعد ذلك: فغسلتها، فلما غسلتها أردت الكفن فقلت: لا لا أكفنها حتى أسأل هل هذا الغسل صحيح أم لا. فسألت زوجها: أغسلتها غسلا صحيحا بهذا الماء أم علي أن أغسلها بماء مطلق؟ فالإجابة ستكون عندك الآن: ماء متغيرا، فهذا التغير لابد أن نضعه في موضعه، تغير بال أو تغير بال أو تغير بال بطول بنتره، يبقى نقول هي تغيرت بال أو بالمخالطة. طيب نرجح الآن هذا التغيير بالرائحة النفاذة، هذا تغيير بالمجاورة بإجماع، انخرم الإجماع هم بالمخالطة لأن الجزيئات، هي قالت ما فيش جزيئات، قطعة صلبة جدا، تحللها جبت منين؟ نزلت المية شفتها. الصحيح الإجماع لا ينخرم، هذا تغير بالمجاورة. وقال الموردي، وهذه ثلاث أقوال في المذهب يعني، لكن الموردي قال: الكافور له حالات، له حالات صلبة لا يتحلل في الماء، فإذا قلنا بأن هذا التغيير بالمجاورة هذه في حالة الكافور الصلب الذي لا يتحلل، تشتم منه الرائحة لكنها يتحلل، يبقى تغيير بالمجاورة. ولو حالات يتحلل جزئياته تذوب في جزئيات الماء فهذا يعتبر تغيير بالمخالطة فلا يصح الغسل به. طيب، رجل عنده قطران وهذا القطران معه في زجاجة وجاء إلى اسطوانة ماء وقال الإخوة هؤلاء يعني لا يطلبون العلم وينامون ويكسلون، والله لابد أن أنشي كل رجل كسول لا يعلم عن العلم شيئا بأن يطلب العلم ليرى سوء جهله وعدم علمه بشرط من شروط الصلاة التي هي أقوى العبادات اللي الصلة بينه بالرب. فكانوا في اعتكاف والرجل يعلم في اعتكاف، كانوا في صحر معتكفين في خيم، الخيم دي عملوها مساجد بعد كده إذا كنا بالصحة، لأن اعتكاف لا يكون إلا في المسجد، مسجد في صحر، وكل يوم يأتون إلى خزانة الماء يملؤونها حتى يتوضأ الإخوة ويصلون. فجاء الرجل في الليل وهم معتكفون فصب هذا القطران أو نقول صب الدهن، دهن الطيب على الماء الخزان، وقام كل منهم يريد أن يتوضأ كلما فتح الخزان يشم الرائحة الطيبة، فيريد أن يتوضأ يقول هذا طيب، هذا ماء عود وليس ماء مطلق، أتوضأ به أم لا؟ والكل زيه ما يعرفوش شيء، فوقفوا ولم يصلوا حتى باتوا وما صلوا ركعة واحدة. يا بؤس ويا حسرة الجاهلين، يعيش أمدا ودهرا بعيدا جاهلا لا يعرف كيف تصح عبادته أم لا. فقال الرجل الذي فعل هذه الفعلة صليتم بالليل، والله قيام الليل ومناجاة الله جل في علاه من أفضل الطاعات. باتوا إيش يتحسرون وبقوا معه يبكون لم نصلي، قال لمن لم تصلون؟ قالوا الماء كان متغيرا ما نعرف نتوضأ به أم لا. قال هذا من جهلكم، لو جلستم وتعلمتم ما فعل الجهل بكم ما فعل. فقالوا إذا نسألك هذا الماء يصح أن نتوضأ به أم لا؟ الآن الماء ماء إيش متغير، نقول تغير ها تغير أو مفيش، والله فيه صح لا قولوا بالتفصيل، إن كان الخزانة فيها شهر موجود فيه الماء دون أنه يجيب كل يوم يبقى فيها، وإلا مفيش صح ولا لا؟ طيب قلت ليلى ماشي، أردت الوقيعة بكم فما وقعتم، طيب مفيش يبقى تغيير بمخالطة أو أجيبه، هذا التغيير بإيش؟ مجاورة. طب لما مجاورة أنت تختلط؟ أنت اسمك إيه؟ أحمد ومحمد ومحمود، الناس دول هم فوارس المجلس، والله هم فوارس المجلس، ها ما عندك خلاص مجاورة لما؟ هو عامة الدهن دايما بيطفو، ومعنى أنه يطفو لا يتحد مع جزئيات الماء هو يطفو، فإذا طفى فهذا التغيير يعتبر تغيير إيش؟ مجاورة. يبقى صح الوضوء ولا ما صح الوضوء؟ ضاعوا وضيعوا بجهلهم وضيعوا ليلتهم وما أقاموا الليلة لأنهم لم يعلموا، هذا التغيير بالمجاورة ولا تغيير بإيش؟ بالمخالطة. أتقنتم المسألة؟ ننتهي؟ طيب أشكر عليكم بشيء، ورق الشجر وقع على البئر الذي يمتلكه الرجل فعكر هذا البئر، له أن يتوضأ أم لا؟ توضأ، يتوضأ متأكدين. ليش؟ طب جاء الرجل قال سأوقع بصاحب البئر الوقيعة، ناس فاضيين، فأخذ ورق الشجر من عليه ودقه حتى أصبح ناعما وجعله في الخلاط فأصبح ناعما جدا، فألقاه في البئر بعدما كان البئر صافيا، فألقاه في البئر فتغير ماء البئر، فاحتار الرجل أين الورق، ورق الشجر غير موجود. طب هذا التغيير تغيير بإيش؟ تعب الناس الآن، طلبة العلم الآن اختلفوا، أنا في نفس المثال لا في ورقة كبيرة وجدتها والأخرى ما رآها، وين هي؟ ما يجد. مجاورة مخالطة؟ مجاورة يعني مجاورة ولا مخالطة؟ مجاورة بالإجماع، من خرم الإجماع مخالطة. نعم، حتى في المذهب الشافعي قولان، قول يقول نعم أنت وافقتم العلماء الآن، قول يقول هو تغير بالمخالطة لأنها أصبحت ناعمة تختلط بجزئيات الماء فنقول بأنها بالمخالطة ولا صح التطهر بها، وقول ثاني في المذهب أيضا قالوا لا الحبيبات كما هي ولم تتحلل ولم تتحد بجزئيات الماء فهي بالمجاورة، والراجح الصحيح أنها بالمجاورة كما قال الوالد بارك الله فيه، هي بالمجاورة ويصح التطهر بها. ندخل بعد ذلك على القسم الثالث، نقول والقسم الثالث قسم النجس، والقسم النجس بالإجماع هو إذا وقعت النجاسة في الماء فغيرت وصفا من أوصافه الثلاثة فغيرت طعما أو رائحة أو لونا قليلا كان أو كثيرا فبالإجماع يصير الماء نجسا، لا يصح رفع الحدث به ولا إزالة النجس، لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس به. لما؟ لأنه قد لاقى نجاسة غيرت وصفا من أوصافه، هذا بالإجماع. وفي المذهب يفرقون في ملاقات الماء بالنجاسة بين القليل وبين الكثير، يفرقون. يبقى ضابط المسألة عند علمائنا التغيير في القليل والكثير، تغير طعم أو لون أو رائحة فهو نجس بملاقات النجاسة. وعند الشافعية في المذهب، عندنا في المذهب التفريق بين الماء القليل والماء الكثير، وضابط التفريق بين الماء القليل والكثير، يعني ضابط الفرق بين الكثرة والقلة، هو مقدار القلتين، مقدار القلتين. أدلة الشافعية في التفريق بين القليل والكثير، انتوا تصورتم المسألة ولا نصورها؟ نقول عند من يقول من الجماهير بأن الخمر ايش نجس، فوقعت قطرة كحول على هذا الإناء ولم تغير فيه شيئا، ولم تغير فيه شيئا. إذا لم تغير فيه شيئا ففي المذهب ماء نجس، ماء نجس، لأنه ماء، ماء قليل لاقى نجاسة فينجس، غير وصفا من أوصافه أو لم. يبقى إذن المذهب عندنا يفرقون بين الكثير والقليل، والكثير عندهم بلغ القلتين أو أكثر من القلتين. يبقى إذن عند الشافعية رجل شافعي وقف على بئر بلغ حوالي ثلاث قلال، وقف على بئر ثلاث قلال وكان معه كحول فسقط منه أو قطرة خمر سقطت منه على هذا الماء، ماذا نقول عند الشافعية؟ يقولون أنت الصاعد الواعد. أيوة الشيخ تعالى أقعد مكاني، والله تعالى أقعد مكاني، ما يصحش كده. يعني دول أنتم بقى المفروض ما تسيبوش دروس خالص عشان تخلوا الهمم عند الشيوخ هي اللي يعني تعظم ولا تقل. هؤلاء صراحة كما قلت لكم هم الجيل الصاعد بإذن الله اللي الأمل فيهم. نعم عند الشافعية لا يمكن أن يقول الماء ده نجس إلا لأنه بقي تفصيل هو ما فصله، هو على قدر ما عنده بقي تفصيل ما فصله، وهو إلا ما غير، يعني لو الخلتين تغير لون أو طعم أو ريح فهو عند الشافعية. طيب ما تغير والقطرة وقعت أمامه، الماء ليس بنجس. لما؟ لأنه فوق القلتين. طيب قامت المالكية والأحناف ورواية الحنابلة، الحنابلة مع الشافعية، قاموا عليهم فقالوا فرقتم بين القليل والكثير، وعندنا قاعدة تتفقون معنا عليها وهو الماء طهور لا ينجس إلا ما غير من طعم أو لون أو، وهذا على العموم. لما فرقتم بين القليل والكثير؟ قالوا نحن نستضيء دائما بنور الأثر، وعندنا الآثار والنظر أيضا الذي يعضد التفريق بين القليل والكثير. قلنا هاتوا الأدلة، يبقى نحن الآن بصدد الأدلة على المذهب الشافعي الذي يفرق بين القليل وبين أم الباب ورأس الأمر، حديث القلتين. طبعا حديث كالشمس، هم قالوا تكلموا في إسنادي والصحيح الصحة، حديث ابن عمر ولا من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث وجه الدلالة منه نقول الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، وقع فيه أي نجاسة لا تنجسه، صحيح على الإطلاق لا تنجسه، صلبة غير صلبة، تحللت ما تحلل، لا تنجسه على الإطلاق. إذا بلغ أنت الصاحي الواحد صح على الإطلاق، لا يمكن أن ينجس، صح؟ لا، إلا إذا تغير بإيش؟ بإيه؟ مش بقايد، بإيش؟ بالدليل، بالإجماع، بالإجماع، لأنه لو تغير أحد أوصافه يكون نجس. يبقى إذن الماء إذا بلغ قلتين ده المنطوق لا ينجس إلا بالتغيير للإجماع. مفهوم الحديث إذا كان الماء أقل من قلتين الحكم يغاير هنا، لم يحمل حمل الخبث، أحسنتم، حمل الخبث. يبقى إذا كان أقل من قلتين ووقعت النجاسة فيه، قطرة البول أو قطرة الخمر وقعت في ماء أقل من القلتين، فعند الشافعية ينجس. لما؟ لأنه يحمل الخبث ما يستطيع دفعه. لما؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة إن لم يبلغ القلتين حمل الخبث وما استطاع أن يدفعه عن نفسه. هذا أول دليل. الدليل الثاني حديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء هكذا حتى يغسلها ثلاثة، ثم علل وبين الحكمة قال فإنه لا يدري أين باتت، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال الشافعي واللغة عند الشافعي كما قال الشيخ أحمد شاكر قال إذا كان الخلاف في اللغة فقول الشافعي حجة عمدة في ذلك، وكان هو من العرب الأقحاح يعرف عادات العرب، فقال كانوا يستجمرون يستطيبون بالحجارة، كانوا يستجمرون، وهذا يصح ولا ما يصح عند الضرورة؟ نعم أحسنتم مطلقا، فكانوا يستجمرون بالحجارة، فالاستجمار بالحجارة ينقي المحل من العين ويبقى الأثر، فإذا نام وطبعا كانت البلاد حارة، وإذا عرق المرء فحك بإصبعه محل النجاسات فإنه سيعلق بيده أو بإصبعه إيش شيء من النجاسات، وهذه النجاسة كالحجر ظاهرة أمام العين يسيرة جدا لا يمكن الإنسان أن يراها، فقالوا هذه اليسيرة إذا قام من الليل وقد حك إصبعه في النجاسة أو علقت بيده أو بأصابعه النجاسة ووضع يده في الإناء فإن هذا الإناء سيكون حكمه النجاسة. من وين أخذنا هذا؟ ليش حكم النجاسة؟ ما في حديث أظهر أن حكم النجاسة، لا ما في أقل، لأن بتكلم عن الحديث هذا وجهة نظرهم من هذا الحديث ما في فيه نجاسة ولا في شيء. هو يقولون هذا اليد إذا وضعت في الإناء نجاسة الإناء، لما ما وجه الدلالة من الحديث؟ قال لا يضع، حرم عليه. طب ليش حرم عليه؟ لأن هذا الماء سيفسد بوضع يده فيه. قال والفساد لا يكون إلا بالنجاسة. قلنا طب ما وجه الدلالة من الحديث؟ قال عدم التفصيل. قلنا ما معنى عدم التفصيل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هل قال في حديثه فإن تغير الماء فلا يجوز له استعماله، وإن لم يتغير فيجوز له استعماله؟ لا، سبها مطلقة. قال لا يضع يده لأنه تغير أو لم يتغير سيكون حكمه حكم واحد وهو النجاسة، مش مفهومة. طيب نردد الكلام، إناء فيه ماء والرجل قام من الليل يشك، هنا يشك في إصبعه نجاسة أم لا، ووضع يده، لو كانت فيها نجاسة إذا قلنا بالتغيير سيقول صلى الله عليه وسلم إذا وضعت يدك في الإناء فتغير الماء فهذا التغيير يفسد عليك الماء، فإن لم يتغير لا يفسد عليك الماء. هل قال الإنسان ذلك؟ تركها على العموم، كأنه يقول إن علقت النجاسة بإصبعك ووضعت يدك غيرت أو لم تغير فهي نجسة. فهمتم؟ يبقى المسألة عدم التفصيل من النبي يدل على أنها سواء غيرت أو لم تتغير فهي واحدة. أوضح من ذلك أيضا، وطبعا الإناء إناء قليل ولا كبير؟ قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسلها سبعا ويعفر سمنه بالتراب، أو قال طهارة إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. وطبعا أي إناء بيشرب منه الإنسان، إناء كالبئر عشان يشرب كل العيلة صح، إناء قليل فيه ماء قليل، هذا الإناء إذا ولغ فيه الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء الذي فيه قال أهرقه ألقيه. لما وما الدليل على النجاسة؟ قال اغسلها سبعا وعفرها السمنة بالتراب، فإذا قال ألقي هذا الماء القليل في الأرض. لماذا؟ لأنه نجس، وطبعا لا يجوز إفساد المال صح، فأمر بإلقاء الماء لأنه قد فسد بالنجاسة، وهذه النجاسة جاءت من ولوغ الكلب في الإناء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث لم يقل لو تغير الماء فألقوه وإن لم يتغير فأبقوه، هل قال ذلك؟ لا، ما فصل. يعني إذا ولغ الكلب في الإناء غير أو لم يغير طالما هو قليل عليك بإيه؟ بإلقاء الماء. مفهوم؟ هذا قول من؟ قول الشافعية، واستدلهم بهذا الحديث. أيضا استدلوا بحديث آخر وهو حديث الهرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يشرب في الإناء فجاءت هرة فقرب لها الإناء، فدخلت زوجة ابنه فاندهشت ونظرت إليه كيف تقرب الماء للهرة، فقال لها يزيل دهشتها، فقال لها إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقرب لها الإناء فولغت القطة في الإناء، وهو أزال دهشة زوجة ابنه فقال لها إنها ليست بنجس. ما وجه الدلالة عند الشافعية من هذا الحديث؟ تحتاج لتفكير. هم يقولون الآن ولوغ القط في الإناء القليل لا ينجسه، ولو كان نجسا لنجسه، ده قول الشافعية. يعني ممكن الاعتراض يقال ولوغ القط طاهر، سؤل القط طاهر صحيح ولا لا؟ قالوا ونحن نحتج بهذا أيضا، لما؟ قالوا للفظة في الحديث. ما هي اللفظة؟ إنها ليست بنجس. طب ما وجه الدلالة بقى من إنها ليست بنجس؟ أحسن، لفظة فوق مفهوم مخالفة يعني إيش؟ يعني لو كان سؤر القطة نجس وشربت من الإناء، غيرت أو لم تغير، سيكون الإناء إيش؟ ولابد من إلقاء الماء. يبقى هذه أدلة كثيرة من الأثر تدل لنا على أن الماء القليل له أحكام تغاير الماء الكثير، وهذه الأحكام قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم اليد في الإناء يغسلها أولا. الهر لو شربت أو الكلب أو ولغ لابد من إراقة الماء ثم مع ذلك زيادة الماء. الكلب لو ولغ في الإناء فإنه ينجسه. لما؟ لأنه ماء قليل، غير أو لم يغير. وأيضا مفهوم المخالفة عن القط، القط لو كان سؤر نجاسة غير أو لم يغير فهو ينجس الماء. قالوا هذا من الأثر ومن النظر الذي يجعلنا نفرق بين الماء القليل والماء الكثير. ما هو النظر؟ قالوا إذا شق الصون أو لم يشق. هنا بقى نظرهم، هنا قالوا المشقة تجلب التيسير. لما كان حفظ وصون الماء القليل يسير على الناس شدد عليهم في الأحكام. قال الشرع لابد أن تحفظوا ماءكم من النجاسات، فإن لم تحفظوا قد فرطتم فيكون الحكم عليكم شديدا، هذا الماء نجس لا تتوضؤون به. قالوا هذا من النظر. يبقى إذن التأصيل عند الشافعية يفرقون في الحكم بين الماء الكثير والماء القليل، وهذا إن شاء الله سيأتي التفصيل الأسبوع القادم، والأمر يرجع إليكم. إن أردتم أن نرد على المخالف ونأتي بأدلته هذا لكم، لأن ذا توسع أتوسع فيه. يبقى لابد لزاما علي أن أسرد لكم كلام المالكية وكلام الأحناف في هذه المسألة وأرد. تصبرون تصبرون، فيها معارك ضارية، لأن صراحة المالكية عندهم أدلة قوية جدا، وعند النظر تجد أن المذهب ضعيف أيضا، مع أن الغزالي من الشافعية قال ليت الشافعي قال بقول مالك، وهذا الكلام لا يؤخذ به ولا يعتبر، بل فحول الشافعية يرون أن هذا هو الصحيح والدليل معهم. المالكية يستدلون بأدلة عابرة كده، يستدلون بعموم قول سلم الماء طهور سواء كان قليلا أو كثيرا، لا ينجس شيء إلا ما غير، فقال هذا عام في القليل والكثير. واستدلوا أيضا بإيش؟ ببول الأعرابي. بال الأعرابي في ناحية المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتلونه، قال لا لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، أريقوا عليه إيش؟ الرجل بال ونجاسة متتابعة. هل سجن الماء هذا أو ذنوب الماء هذا يطهره وأنتم تفرقون بين القليل والكثير؟ يبقى لو التقى الماء مع البول ماذا سيحدث؟ لا سيبقى النجس، لأن أنتم عندكم أن الماء القليل لو لاقى نجاسة سيئه، وسنبين الرد على هذا. لكن تصبرون، والله ما كان قراري أننا أخذ الخلافات والرد عليها، هذا في المهذب بنفعله، لكن هنا بنعطي أصول المذهب. لكن نزولا على رغبة للإخوة ممكن يعني في هذه المسألة بالذات نوسع الخلاف فيها ونبين الرد على المخالف. تصبرون. طيب أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.